صوت واضح ان شاء الله. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ولا زال بنا الكلام بسبب الظروف التقنية آخر مرة لم نتقدم كثيرا في الرسالة، ونعتبر أنفسنا أننا ما زلنا في الجمل الأولى منها، لذلك سنحاول في هذه الحصة ألا نستطرد كثيرا، ويكون الكلام أكثر على الجمل التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني في بيان العقيدة. ومن ذلك أنه قال رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. مر معنا الحصة الفارطة بيان سبب اقتصار ابن أبي زيد القيرواني على ذكر اللسان واعتقاد القلب فقط، وبينا أن ابن أبي زيد يرى أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، إلا أن الباب الأول في الاعتقاد خصه لما يعتقد في القلب ويتلفظ به في اللسان، وذلك يعني ولا يعني ذلك أنه يرى الإيمان منحصر في قول القلب، في قول اللسان واعتقاد القلب. وذكرنا ثانيا أن هذه أول مسألة يخالف فيها ابن أبي زيد القيرواني منهج المتكلمين، حيث يرى أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله تبارك وتعالى اعتقادا ونطقا وعملا، بخلاف ما عليه أهل الكلام من أن أول واجب هو النظر أو التوجه إلى النظر أو الشك، على خلاف بينهم في ذلك. ثم قال في بيان أول هذه الواجبات أن الله إله واحد لا إله غيره. الله علم على ذات الرب تبارك وتعالى، كما قال ابن منظور في لسان العرب: إله واحد، مأخوذ من قول الله جل وعلا: كما لا يخفاكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفسره ابن عباس كما ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير في تفسيرهما، قال ابن عباس: الله ذو الألوهية، أي المعبود بحق والمستحق أن يعبد وحده. وهو مشتمل، أو هذه الجملة مشتملة على بيان أن الله جل وعلا منفرد باستحقاق الإلهية، كما في حديث ابن عباس، حديث معاذ: قالوا: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. والله جل وعلا هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، لا يكون للعبادة لغيره فيها نصيب. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما خلقت قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآيات وغيرها تبين لك عظم التوحيد، وأنه الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، ولأجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب بتوحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته. وهذا التوحيد هو الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، ذلك أن التوحيد كما ذكر أهل العلم أقسام ثلاثة: توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الله جل وعلا بأفعال المكلف التعبدية، وتوحيد الله جل وعلا بصفاته. فأهل الشرك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله جل وعلا هو الرب، وأنه هو الخالق والرازق، وكانوا يثبتون له بعضا من صفاته ككونه يعلم، وكونه سميعا، وكونه بصيرا، وكونه يجيب الدعاء ونحو ذلك. إلا أن هذا العلم وهذا الاعتقاد لم يمنعهم من أن يكونوا مشركين، وسبب ذلك أنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره. فالذين أرسل فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجحدون الله جل وعلا، ولا يجحدون ربوبيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فيثبتون الله جل وعلا ويؤمنون أنه المنفرد بالخلق، ويثبتون له العزة والعلم، ومع ذلك وصفهم الله بالكفر فقال: قل يا أيها الكافرون. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسمهم بالشرك، وسبب ذلك أنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتوحيد الله جل وعلا أنواع أقسام ثلاثة: توحيد الله في أفعاله ويسمى الربوبية، وتوحيد الله بصفاته ويسمى توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الله بأفعال المكلف التعبدية كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر، وهذا يسمى توحيد الألوهية، وهو الذي كانت فيه الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، بل هي الخصومة بين الأنبياء جميعا وأقوامهم. وهذا التقسيم الثلاثي أو ما كان في معناه مستقى من نصوص الكتاب والسنة: واقرأ إن شئت أول الفاتحة، واقرأ إن شئت آخر القرآن في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وقول الله جل وعلا في مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا المعنى الأول الذي ابتدأ به ابن أبي زيد القيرواني، أن الله إله واحد، فكما أنه لا شريك له في ربوبيته، فكذلك ينبغي أن يفرد في ألوهيته، فلا يعبد معه غيره. ولذلك أكد الجملة الأولى بقوله أن الله إله واحد بقوله لا إله غيره. فهذه الجملة الثانية تأكيد للأولى، ولكن الثانية أبلغ، لأنها تنفي الإلهية عن غير الله جل وعلا ثم تثبتها لله وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، ومعنى قول الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. واسم الجلالة الله أصله الإله على وزن فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه. وذكر أهل العلم في اشتقاقه، والمراد بأهل العلم هنا أهل اللغة، في اشتقاقه أقوالا كثيرة نختصرها ربحا للوقت، وأن أرجحها وأصوبها أنه مشتق من آله يأله بفتح اللام، آله يأله إلهة، كما قال جل وعلا عن قوم فرعون أتذر موسى وإلهتك، في قراءة ابن عباس أتذر موسى وإلهتك أي وعبادتك، فهو مشتق من آله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، وقيل غير ذلك. فالألوهية هي العبودية، وأله بمعنى عبد. فمعنى لا إله غيره لا معبود سواه جل وعلا. إلا أن العلماء قدروا محذوفا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وذلك أنه لما كانت المعبودات بالباطل والبهتان كثيرة وسماها أصحابها آلهة، قدر أهل العلم خبر لا إله إلا الله محذوفا وقدروه حق، فكان معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، إبعادا لمعنى كلمة التوحيد عن اللبس الذي قد يفضي له تفسيرها بلا معبود إلا الله كما يتذرع به أهل الحلول، وأن كل معبود عبد في هذه الأرض أو في السماء هو الله على عقيدتهم الفاسدة أن الله والمألوه شيء واحد، كما قال قائلهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. وهذا قول أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون الخالق والمخلوق شيء واحد، فكل ما عبد من دون الله فعندهم هو إله حق، ولكن هذا يبطله القرآن وهو من أبطل الباطل. لذلك يقول الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله جل وعلا أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، وقال ما لكم من إله غيره، وقال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله وتعالى عما يصفون. ولما كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله مشتملة على معنى العبادة بمعنى أن الإله هو المعبود بحق، كان لزاما على المسلم أن يعرف أو أن يعلم معنى العبادة، فإن الجهل بالعبادة من جهة المعنى ومن جهة الأفراد ومن جهة الأثر أنشأ الشرك من جديد في هذه الأمة، وكان سببا في الجهل بالمعنى الصحيح لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وحسب المشركون الذين وقع لهم من الأعمال والاعتقادات الباطلة ما لم تخطر على بال أبي لهب وأبي جهل حسبوا على الإسلام. ذلك أن كثيرا من عوام المسلمين بل ممن تزيى بزي أهل العلم وسمي عالما جهل معنى العبادة وجهل أفرادها وجهل معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفسرها على مقتضى ما كان يؤمن به أهل الإشراك الأول، حيث علموا الناس أن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا رب إلا الله، فجعلوا كل من قال هذه الكلمة واعتقد أن الله هو الخالق الرازق الرب وحده هو المسلم. فإذا دعا ميتا أو استغاث بصالح أو بمقبور أو طاف بمشهد جعلوه من عداد المسلمين، وثم اختلفوا، فمنهم من كره فعله ومنهم من استحب فعله، وهذا كله منكر من القول وزور. وسببه أمران: الأمر الأول الجهل بمعنى هذه الكلمة الطيبة، لذلك حث الله جل وعلا على معرفة معناها المعنى الحقيقي في قوله في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمر بالعلم، وبوب عليه البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فالسبب الأول لانتشار الشرك وعودته لهذه الأمة هو الجهل بمعنى هذه الكلمة الطيبة، فلما فسرت بغير التفسير الصحيح الذي أراده الله وأراده رسوله والذي يوافق الحقيقة التاريخية التي بينت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، عاد الشرك إلى هذه الأمة. الأمر الثاني الجهل بالعبادة ومعنى العبادة، فبعض الناس تجده يستغيث بغير الله ويظن أن ذلك جائز، بل يجد من يجوز له ذلك ويتأول له، وما علموا أن الاستغاثة عبادة وأن الدعاء عبادة، كما في صريح الحديث الذي رواه الترمذي: الدعاء هو العبادة، وأن هذا الفعل في حقيقته هو صرف للعبادة غير الله، وهذا الفعل يصير صاحبه مشركا والعياذ بالله. لذلك وجب على طالب النجاة في هذه الدنيا وطالب الحق أن يعرف ما هي العبادة وما هي أفرادها، وهل مجموع الدين داخل فيها؟ هذه أسئلة عليك يا عبد الله أن تبحث عنها. وقد أمر الله بعبادته في غير ما آية، بل أول أمر في كتاب الله الأمر بالعبادة، في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وبين الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في غير ما آية، فكل نبي يقول لقومه أول ما يبدأ دعوته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما جاءت الفاصلة والبراءة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، أمر الله جل وعلا نبيه أن يعلن بذلك، فقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فالخصومة ليس في أن الله هو الخالق الرازق البارئ، بل الخصومة في أنه لا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يلتفت القلب إلا إلى وجه الله جل وعلا. ولذلك ذكر أهل العلم أن العبادة أصلها إظهار التذلل والمحبة للمعبود. هكذا قال الفيروز أبادي: ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ومنه طريق معبد أي مذلل للمشي بكثرة الوطأ. وذكر أهل العلم أن العبادة، وهذا مما ينبغي أن يكون فيه على دراية، أي يكون المسلم فيه على دراية، أن العبادة تعرف باعتبارات ثلاث. الاعتبار الأول ما يقوم في القلب، فقد ذكر أهل العلم أن العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل للمعبود، هذا باعتبار ما يقوم في قلب العابد. هذا الأمر الأول، أو هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني باعتبار منشأها وباعتبار مدركها وباعتبار مرجعيتها إن صح التعبير. فعرفها علماء أصول الفقه بأن العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا الاعتبار الثاني. الاعتبار الثالث باعتبار أفرادها، ما هي أفراد العبادة وكيف أعرفها وما هو الضابط الذي يجمعها؟ فذكروا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه الاعتبارات الثلاث تبين لك أهمية العبادة، فإن معرفتها للعمل بها هي أصل التوحيد. وجمع ذلك ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية المشهورة بنونية ابن القيم بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومدار الأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذا السببان. لم ينجو من غضب الله وناره لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. فإن المخالف في العبادة إما أن يكون مشركا بأن صرف شيئا من عبادة الله لغيره إذ لم يعرف العبادة فصرفها لغيره، أو مبتدع بأن أنشأ عبادة من عند نفسه بالهوى والنفس والشيطان فكان ذا ابتداع، أو يكون جمع الوصفين القبيحين فجمع للإشراك الابتداع، وبئس ما اجتمع للمرء فهما سبب الهلاك والعياذ بالله. فالمراد أن هذا هو تعريف العبادة باعتباراتها الثلاث، وهذا الذي أمر الله جل وعلا به عباده، وأن مرد العبادة إلى الشرع وليس للابتداع وليس للهوى والنفوس. لذلك يقرر العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف، أي التوقيف على نصوص الكتاب والسنة، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم. ويفضي بنا هذا القول إلى بيان أن العبادة لا تقبل عند الله جل وعلا إلا بشرطين لا يخفيان عليكما بإذن الله، ولكن نذكرهما من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الشرط الأول إخلاص العبادة لله، الشرط الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وباختصار نقول: شرطا قبول العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو أصل الدين، وهذا هو أساس الملة، توحيد الله جل وعلا وحده لا شريك له. فكما أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء، فإن المستحق لأن ينفرد بهذا مستحق أن ينفرد بالعبودية. وهذا الأمر يفضي بنا إلى بيان الأمر الآخر الذي تدرج له ابن أبي زيد القيرواني، فبين بعض المقومات التي استحق الله جل وعلا بها أن ينفرد بالحب والتعظيم، ومن ذلك ما اتصف به جل وعلا. فبدأ بنفي ما نفاه الله عن نفسه بقوله: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. الشبيه هو المشارك في بعض الأوصاف، والنظير هو المساوي، وهذا هو الفرق بين الشبيه والنظير. فالله جل وعلا لا شبيه له، ولو عبر بنفي المثيل لكان أوفق لنصوص الكتاب والسنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. فإن نصوص الكتاب نفت عن الله جل وعلا المثلية، ولم تنفي عن الله جل وعلا الشبيه، كما في قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فما الفرق؟ لأن المثيل هو المطابق من كل وجه، وهذا الذي ينفرد الله جل وعلا به. أما الشبيه الذي يكون له مطلق الصفة فهذا غير ممتنع، فإن الله جل وعلا سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى الإنسان سميعا بصيرا، فمطلق السمع ومطلق البصر موجود في الجانبين، إلا أنه ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لذلك المنفي هو المثيل. والنظير كذلك منفي، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن ذلك حديث ابن مسعود قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وكل من الشبيه والنظير منفيان عن الله تبارك وتعالى، فلم يكن له كفؤا أحد. ثم قال: ولا ولد له ولا والد له، وهذا موجود في سورة الإخلاص، ولا صاحبة له ولا شريك له، وهذا مبثوث في غضون كتاب الله جل وعلا، أمر معلوم من دين المسلمين بالضرورة، أن الله تبارك وتعالى ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله تبارك وتعالى. فهذا هو ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده في هذا اللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن زللي وتقصيري، وأن يوفق الله جل وعلا الجميع لطاعته، وأن يرزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.